من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح الخير يا كل الخير. يا صباح الخير يا اللي معانا، يا اللي معانا الكروان غنى وصحانا وصحانا. يا صباح الخير يا اللي معانا، يا اللي معانا الكروان غنى وصحانا والشمس هي طالعة وسخانا والنيرة يسرح في سماها. الخير لكل الأشخاص الذين جعلوا حياتنا أجمل وأحلى. أجمل صباح، صباحي معكم أنا حنان أنور. وأجمل ما نبدأ به اليوم كلمات من القلب. النهاردة هنتكلم من القلب. كلام النهاردة ده من قلبي إلى كل قلب أم. إحنا بنربي جيل يتعامل مع أحدث التكنولوجيا بطريقة منفتحة على العالم كله. الدراسة في مدارسنا اليوم بتعتمد على البحث والاقتباس والمهارات والإبداعات، وزي ما شفنا في جائحة كورونا إزاي اتعلمنا تعليم عن بعد وإزاي كان في مهارات وإبداعات للطفل المصري. فبوجه رسالة وكلام من قلبي لكل أم وكل أب، لابد إن هي بتدرس الأساليب الحديثة وتكون على الوعي الكافي لأبنائها في مختلف أنواع الدراسة التعليم علشان نكون على نفس طريقة التعليم لأولادنا. لازم الاهتمام بأولادنا ومشاركتهم بوعي حقيقي لحتى نقابل التحديات في المراحل المقبلة. الطفل المصري ليس أقل حظا من أي طفل في العالم. الطفل المصري لقد أثبتت كل التجارب وكل البحوث إن أذكى أطفال العالم إذا توفرت ليه بيئة مناسبة لإبداعاته ومعرفته وقدراته. كمان منساش أوجه كلامي للعاملين بالتربية والتعليم بأساتذة الجامعات بكل قطاع التعليم في مصر، من فضلكم تواصلوا مع الأبناء وتكونوا همزة وصل للأباء والأمهات وأولاء الأمور. أولادنا ثم أولادنا ثم أولادنا. مصر تستحق الأفضل بجيل قادر على التحدي، بجيل قادر على المنافسة من بداية المراحل التعليم الأولى إلى أحصل على المنتج الخريجي من الجامعات المصرية ويكون جيل كفاءة، جيل متميز، جيل مبدع متدرب على أحدث التكنولوجيا في جامعاتنا. وزي ما شفنا خلف القيادة السياسية أنشأوا جامعات جديدة كلها أول مرة في مصر، جامعات تطبيقية زيها زي النظام الأوروبي والنظام الفرنسي. إحنا في جامعاتنا في الكليات العملية في العلوم والهندسة والطب بنعتمد على الإبداع وليس على الحفظ والتلقين بما يناسب مع سوق العمل. أخيرا أقول كل سنة وإنتم بخير ومصرنا بخير بشعبها وقيادتها ووعيها الحقيقي بأهمية الإنسان المصري. الدكتور شريف البنداري أستاذ بجامعة طنطا وخبير التنمية المستدامة. أحداث جديدة من عيلة مرزوق. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله، إخراج نسرين لطفي. حامد يا حامد. نعم. تعالى. نعمين يا ست غادي. أنا رشيت الزرع اللي على باب العمار. أمال اللي بيقولوا إنك بتسيبها مدة طويلة من غير ما ترويها؟ لا مش ممكن. الأستاذ صفوت بيقول إنك هتخلي كده الزرعة تموت. الأستاذ صفوت ولا مراته الست اللي مكشرة على طول؟ مكشرة؟ أنا مسميها كده، أصلها شرانية وهي اللي عايزة تخرب علي أنا ونحمده. ليه؟ لاني ما بحبش اخدمها. غلط يا حامد، كده غلط. يا ستي غاده، دي مش سايبه حد في العماره الا جايبه سيرته. خلاص خلاص، انا اساسا مش نادهالك عشان كده. امال عشان ايه؟ عشان الصور دي. الله، اعمل ايه في الصور دي؟ توديها المحل اللي بيعمل براويز. ايوه عارف. ايه دي؟ ايه الحلاوه؟ صوره المحروس يوسف حلوه قوي وجميله. احسن برواز ليوسف. لا لا، لكل الصور الجماعيه والفرديه. حاضر، وهعمل برواز لصوره يوسف عشان الست مها. ايوه، بس الاول روح للاستوديو اعمل لك نسخه تانية، واعمل البرواز بقى بعد كده للست مها. الحمد لله يا نحمده، الحمد لله. الجو اتصلح والغيمة راحت والشمس طلعت. انت بتقول يا حامد؟ مدام غادي مالها تاني؟ خير خير، وافقت اني اعمل برواز لصورة يوسف عشان الست مها. طبعا، مش جدته؟ بس قبل كده ما كانش فيه كده. افهم يا حامد، ما يبقاش مخك تخين. افهم ايه؟ هو شادي ونرمين مش خلاص سافروا؟ ايوه سافروا. وده اللي مدام غادة كانت عايزاه، يبقى أكيد أعصابها ارتاحت ومش هيبقى في مشاكل. أيوة والله يا نحميدو، ما شاء الله على مخك ما شاء الله. ما علينا، عملت البراويز ووصلت المدام غادة برواز، برواز تاني ليوسف. أنت اللي هتوصليه المدام مها. امسكي. أهلا يا شادي. سمع كويس؟ هايل، يعني لحقت جورج قبل ما يسافر. يلا بقى تشطروا وخلوا الكافيه لعلع كده زي الاول. كويس انك اتصلت بمدام غادة مرتين، وماما طبعا مش مشكلة، هتكلمها لما تكون فاضي وترغي معاها. باي باي يا عزيزي. ايوه يا ابو دنيا، شادي كلمني مرتين هو ونرمين. هو قال لي بس مين اللي عرف مها؟ عرفت ايه مها؟ ان شادي كلمك مرتين، ولغايه دلوقتي لا كلمها ولا كلم عمر. طب وانا مالي انا؟ ما هو اكيد هتكلمها. واضح ان شادي انشغل هناك شويه. الكافيه في الوقت ده بيكون في ساعه الذروه. برضه كان يكلم ام وابوه. يعني مطلوب مني اقول لشادي كلم والدتك؟ لا طبعا، دي مها. انا مش عندك، انا مش هنا خالص. ايه يا مها؟ لا لا، مش معقول طبعا، هو جايز مشغول ولازم هيتصل بيكي. ايوه اتصل بغادة. ايوه مرتين. مين اللي قالك؟ مها يا مها. قفلت. كأننا مش هنخلص من المشاكل. ينصح خبراء التغذية بتناول الزبادي بكثرة خلال فترة العلاج من البرد والنزلات الشعبية، وذلك لتعويض البكتيريا النافعة التي يفتقدها الجسم. استشارة طبية هامة يقدمها لنا الدكتور سعيد متولي، خبير واستشاري التغذية العامة والصحة. وهذا اللقاء ومنى خليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. النهاردة هنتكلم عن شيء بهم طائفة كبيرة جدا، مرضى الكبد والمرارة، وإزاي ممكن بالغذاء الصحي أقدر أقي الكبد وأحافظ على وظيفه، أو ممكن جدا أساعد في شفاءه لو بدأنا نحس بألام الكبد. الكبد أكبر غدة في جسم الإنسان، الكبد له أكثر من 1000 وظيفة. إنزيماته مهمة جدا، خاصة في تحليل وهضم وامتصاص الدهون. الكبد مهم جدا في استخراج السموم من الجسم. الحقيقة وظائف الكبد كبيرة جدا جدا، لذلك ضروري جدا نحن نتكلم ازاي نقدر نحافظ عن الكبد. لو هنقول وصايا، فهنعد الوصايا بتاعتنا، هنقول اهمها ان اولا لازم احافظ على الوزن الصحي لجسمي. زيادة الوزن بتؤدي الى ضغط كبير جدا على القلب، على زيادة الدهون في الدم، على ارتفاع الكوليسترول، اختلاف الضغط، السكر، وكمان تغير في وظائف الكبد. يبقى ضروري جدا احافظ على وزن صحي ليا، ولو انا وزني زاد احاول ان انا انزل وزني ببطء وبشكل تدريجي. وانا لا اشجع ابدا موضوع ان انا انزل وزني بالادويه او بالجراحه، ضروري يبقى النزول بشكل سليم تغذويا ورياضه، وانام كويس واقلل الضغط النفسي، ومعدل النزول ما يزيدش عن حوالي 3-4 كيلو في الاسبوع قدر الامكان. الحاجه الثانيه ان انا ضروري جدا امارس الرياضه باعتدال، والرياضه بتقلل خطر الاصابه بامراض الكبد وامراض المراره، وبتقلل الكوليسترول في الدم، وبالتالي بتمنع الاصابه بالمشاكل الكبيره اللي تبقى موجوده في الكبد والام المراره. الحقيقه الحاجه الثالثه في توصياتنا ان انا لازم بشكل او باخر اقلل استخدام الدهون كجمله عامه، الدهون بشكل عام، واستخدم الدهون لو ضروري استخدم الدهون الغير مشبعه الاحاديه اللي موجوده مثلا في زيت الزيتون، ان انا احاول اتجنب الدهون المشبعه قدر الامكان اللي موجوده في اللحوم، وما كترش تناول الزبد البلدي، ودايما دايما المنتجات الحيوانيه بتبقى غنيه بالدهون الحيوانيه المشبعه، وبالتالي احاول اقلل منها. الحاجه الرابعه ان انا ضروري اهتم قبل اصابتي بامراض الكبد او خلال اصابتي بامراض الكبد ان انا اتناول قدر عالي من الفواكه والخضروات الطازجه في الموسم بتاعها. موضوع حفظ الخضار والفاكهه في التجميد والتجفيف، الحاجات الكتير اللي بنشوفها كلها بتقلل من القيمه الغذائيه للخضروات والفاكهه، وبالتالي ننصح بتواجد الخضار والفاكهه بشكل طازج بشكل يومي. ما فيش افضل من طبق سلطه او ثمره فاكهه وانوع الثمره دي يوم عن يوم. يعني الحاجه الخامسه ضروري جدا ان اكل يبقى وجبات خفيفه مقسمه على اليوم، وتحتوي خلال اليوم فول سوداني او لوز او جوز، او على الاقل نوع من انواع اللب لاحتوائها على مركبات تنشط الكبد. الحاجه السادسه اللي عايز اتكلم فيها ان انا قبل اصابتي بالكبد او اثناء اصابتي بها ان انا اقلل من تناول السكريات والنشويات. اللي عندنا في مصر بنهتم جدا بالموضوع ده، عصاير كتير ومشروبات واكلات سكرياتها عاليه، وبنهتم بالرز والمكرونه والخبز كوجبات اساسيه او كاصناف اساسيه في وجباتنا. ضروري جدا نقلل المعدلات دي. وهقول لكم معلومه بسيطه جدا، ان تناول النشويات بقدر عالي هي دي اللي بتسبب او العامل الاساسي في تكوين دهون الكبد. الحاجه السابعه اللي لازم ننوه ليها ان انا ضروري اهتم بتناول الاطعمه اللي فيها احماض دهنيه الغير مشبعه، اللي زي الاوميجا 3. الاوميجا 3 اللي موجوده في الاسماك الدهنيه وزيت السمك وبذر الكتان والجوز وحاجات كتيره جدا، حتى الفول، اكله الفول المحببه لينا كمصريين فيها اوميجا 3. بس انتبه لكم ونوع الفول الضروري ان احنا نسعد بيه يعني، او يبقى صحي لينا. الحاجه الثامنه الضروريه جدا لمرضى الكبد ان انا اتجنب الاطعمه الغنيه بالتوابل والمقليات واللحوم الدهنيه زي ما قلنا قبل كده. احاول قدر الامكان ما ادخلش جسمي دهون عاليه، لان الكبد هو المعني بافراز انزيمات تحلل وتهضم الدهون. الحاجه التاسعه الضروريه جدا ان انا ضروري اهتم بتناول الليمون او الميه عليها ليمون على مدار اليوم، لان الليمون ده عنصر مزيل للسموم بشكل طبيعي وبشكل فائق جدا وممتاز، بتحفز المراره لانتاج المزيد من العصارات الصفراويه، وده مهم في هضم المواد الدهنيه، وكمان بتساعد على نشاط الكبد في ازاله السموم وبتساعده على التخلص منها. وكمان نقول ان الليمون بيساعد على محاربه السمنه، وده بيعتبر من عوامل الخطر، السمنه من عوامل الخطر الرئيسيه لمشاكل المراره. نهتم جدا في الوصيه العاشره لينا بتناول الشاي الاخضر كبديل للقهوه والشاي والمنبهات الكتيره اللي سكرياتها عاليه. الشاي الاخضر غني جدا بمضادات الاكسده، وبيحسن تدفق الصفره وانخفاض تركيز الكوليسترول في الدم، وبالتالي بيقلل خطر تعرضنا لمشاكل المراره. الوصيه ال11 واللي هنقدر نختم بيها الموضوع المهم ده، تناول عصير الخضروات. لو انت بتحب فعلا العصاير، ممكن جدا اعمل عصير خضروات طازج شهي جدا زي عصير الجزر والخيار، وده بيساعد على تطهير الكبد، وكمان بيدعم عملية إزالة السموم وتقوية المرارة. الحاجات دي بسيطة جدا لكن بتقوي الكبد، بتصلح انزيماته وانتاجها، وكمان بتنشط إفرازات المرارة، وتحافظ على صحتنا وعلى صحة أعضائنا الداخلية. تحياتي ليكم، دايما في صحة وسعادة. لكل الأمهات بالرغم من مرورك ببعض لحظات التعب والإرهاق، فتأكدي إنك قادرة على إنشاء وتربية أطفالك بحياة مليئة بالحب والطمأنينة والحنان، فأنت أم رائعة. للفنون دور خاص في تعليم وتثقيف ذوي القدرات الخاصة أو ذوي الهمم للتعرف على الألوان من خلال العطور، وهذا اللقاء مع الفنان التشكيلي الأستاذ الدكتور منصور عبد القادر وهالة سالم. الفنون هي أداة لمساعدة ذوي الهمم. هي الفنون أداة لمساعدة ذوي الهمم وذويهم، وإحنا كمان يعني. والفنون ده يعني يعتبر رسالة بالفطرة وعلاج نفسي لشخص أصلا. فالحمد لله ربنا قدرني أن أنا أحولها أن هي تساعد ذوي الهمم في بعض الحاجات، من حقهم يشوفوا، من حقهم يحسوا. فهو المكفوف أو ضعاف النظر هم دول الفئة المستهدفة من المشروع دوت، أن هم ما بيتعرفوش على الألوان وما بيشوفوهاش. فعملت بحث واشتغلت عليه بقى لفترة طويلة طبعا، أن بقى ليهم ألوان بيتعرفوا عليها عن طريق العطور. أبرز هذه الألوان إيه؟ أبرزها طبعا اللون الأصفر، عشان ده لون التركيز، وده ليه عطر خاص باللون الأصفر زي مثلا الليمون. ارتباط اللون بشيء ملموس، شيء ملموس. وبعد كده هو بيبدأ يستخدم الألوان، مجسمات يلونها عن طريق إحساسه باللون وبالعطر. فأنا مثلا الليمونة بيمسكها أقول له الليمونة لونها أصفر، فبيشم ريحتها، خلاص هو ارتبط مع اللون الأصفر بعطر الليمون. وفي نفس الوقت خلاص لو جي لون مجسمة زي الموزة أقول لها لونها، لون الموزة زي لون الليمونة اللون الأصفر، فهيبدأ يلون بناء على ده. وأساس الألوان كلها طبعا أصفر وأحمر وأزرق، فالألوان دول ليهم كل لون عطر، والأبيض ليه عطر والأسود ليه عطر. ولو أنا جيت عايز أكون مثلا لون زي اللون الأخضر بحتاج في الأزرق والأصفر، اللون ممزوج. اللون الأصفر ليه عطر والأزرق ليه عطر، فلما بخلطهم بيديني عطر ثالث اللي هو اللون الأخضر، لون الحياة. ماذا الاستجابة لهذه التجربة؟ هي طبعا المشروع ده والبحث دوت أول مرة يخرج للعالم وللنور، الحمد لله الاستجابة عالية جدا ومفرحة جدا، لأن هم من حقهم يحسوا ويشوفوا اللون، حتى لو مش هيشوفوا بعينهم يحسوا عن طريق الشم. فده صدقيني فرقت كتير جدا مع الطلبة اللي أنا اشتغلت عليهم، والحالة النفسية طبعا بتاعتهم كانوا مبسوطين جدا. زي مثلا لون الأحمر لون الفراولة، هو بيأكل الفراولة، فاللون الأحمر هو لون الفراولة، بيحسها وبيجي يستخدمها في حاجة تانية. فصدقيني احنا قربنا له زي ما تقولي كده، نورنا له الظلام اللي هو مش شايفه. ربنا جعلنا كده سبب ان احنا نوصل له المعلومة حتى لو عن طريق الشم. ففرقت جدا جدا في النفسية بتاعتهم طبعا. هناك بعض يعني فواكه او الخضروات بتتشابه في الالوان، بتقدر تخليه يميز بينهم ازاي؟ هو كل الخضروات او الفاكهة كلها درجات الوان، فهنا الالوان الاساسية لكل لون اللي هو اصفر واحمر وازرق وابيض واسود، كل لون ليه عطر. فانا لما اجي اكون اللون في الفن عندنا بنقول بنطبخ اللون، يعني لما اجي اكون لون موف مثلا بحتاج احمر وابيض وازرق بنسب معينه، فكل لون من ده ليه عطر. لما انا اجي اطلع اللون الموف هيطلع لي عطر مختلف تماما، يبقى هو ده لون الموف ثابت، لان هنا العطر ماشي مع تكوينات. كل ما اجي اكون لون مش من الالوان الاساسيه بيطلع لي لون عطر اللي هو خاص باللون اللي انا هدربه. الفئه العمريه لذوي الهمم لتطبيق هذا البحث عليه، هي طبعا مش مرتبطه بفئه معينه، بس كل ما الطالب من بعد مثلا سنتين ثلاثة بدأ يتفاعل معها خلاص بيبدأ يتعود على العطر اللون ويعرفه. ومعنا بقى لحد يعني توصل 20 فوق 20، لأن هي حاجة طبعا أول مرة تتطبق بفضل الله يعني، وسايبة أثر جميل وراقي جدا عندهم، لأن هم ما كانوش وصل لهم ده. يعني بيبقى أسمع الأحمر بس ما شفتوش ولا حسيته حتى. كان ممكن يشمه في قطعة الفاكهة لما يأكلها، لما يأكل فراولة يحس إن دي أحمر، فبدأ اللون الأحمر يبقى له ريحة، فخلاص ارتبط اللون مع المنتج الطبيعي من عند ربنا، مرتبط اللون مع العطر نفسه. فده فرقت معهم جدا، لان احنا كده ربنا قدرنا ان ننور لهم المناطق اللي هي ظلمة عندهم مش وصل لهم بفضل الله يعني. اليات تنفيذها او نشرها هذه الفكرة، هو والله أنا نشرتها على مجموعة من الطلبة بأعمار مختلفة معايا، ولسه ما انتشرتش طبعا من الناحية الإعلامية، لسه ما خدتش مجراها، والناحية التنفيذية ككادر كبير بقى وتتعمل بكميات ونقدر نساعد بها الجامعات المحتاجة من ذوي الاحتياجات الخاصة. ربنا يقدرنا أنها تكون رسالة توصل أن ده يتعمل، ونلاقي حد يقدر يعين على دوت ويتعمل وتتوزع على الأماكن من ذوي الاحتياجات، وتتوزع كمان على المتاحف، لأن أنا بطلع منهج طبعا يطبق، زائد ان هي في الاماكن الاثريه والاماكن اللي بيتم فيها ورش فنيه ليهم ذوي الهمم وذوي الاحتياجات، نقدر نوفر لهم الخامات دي بحيث يروحوا يلاقوا ده، وهنفرد بيها في مصر بفضل الله، ان احنا يعني المشروع ده اول مره يخرج للنور بفضل الله يعني ان شاء الله. يعني كل التوفيق لحضرتك دكتور، وان شاء الله يعني في المؤتمرات والفعاليات الخاصه بذوي القدرات تكون هذا المشروع يكون أداة من أدوات التنفيذ في هذا المشروع إن شاء الله. ومصر دايما إن شاء الله سباقة بالفكر وبالعلم، وهي منارة الحضارة، وبرضو عايزين نقول إن هي منارة الثقافة ومنارة الفنون بإذن الله. ربنا يقدرنا نقدم للبلد أفضل من كده إن شاء الله. الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها، وإحنا يا ناس عاشقين ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا الحب متوعدي. الأطفال منذ الصغر على الاستخدام الأمثل للمياه وضرورة الترشيد، وهذا اللقاء مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذة سوزان زكي مدير تحرير جريدة الجمهورية. أستاذة سوزان أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا بك. أستاذة سوزان بنتكلم مع حضرتك عن ضرورة تربية الأبناء على الاستخدام الأمثل للمياه وضرورة الترشيد. الحقيقة المياه دي بقت قضية حياتنا كلنا، وعايز أقول إن يعني مش في بلدنا بس، لا ده في العالم كله بقى، يعني كل الخبراء بيقولوا إن الحروب القادمة ستكون على المياه. فإحنا بداية الحقيقة في سلوكيات كتيرة جدا سلبية كلنا تعودنا عليها جوه بيوتنا، لكن أنا الوقت بقى إن كلنا نتعود إزاي نرشد في استهلاك المية. تبتدي بإن إحنا يعني ترشيد الاستهلاك يبقى ممكن تبقى على ربة البيت وعلى رب البيت وعلى الأب والأم، إن هم يتابعوا جيدا الحنفيات اللي موجودة في البيت، إن ما يبقاش فيه حنفية واحدة بتسرب. التسريبات القليلة دي الرفيعة اللي احنا مش بنستهتر بيها دي في الآخر بتعمل كميات كبيرة جدا. حاجة تانية ممكن طريقة استخدامنا احنا بقى للمية، كلنا برضو تعودنا إن أنا أفتح الحنفية وبعمل بغسل أي حاجة، تفضل الحنفية مفتوحة لغاية ما أخلص عملية الغسيل اللي أنا بعملها. طبعا دي عملية سيئة جدا، بتهدر كميات أضعاف الاحتياج الحقيقي لينا. يعني فمثلا يعني من الحاجات السلوكيات اللي المفروض كلنا نتبعها، إن عند غسل الأطباق وغسل المواعين المطبخ ياريت ننقحها شوية علشان ما عودش وقت طويل فتح الحنفية. اللي حصل إن كلنا بنفتح الحنفية وأنا قاعدة بغسل المواعين وأشيل من هنا وأحط هنا، ودي عمليات مهدرة جدا جدا للمية. يعني أنا عايز أقول إن المية بقت بالفعل نعمة كبيرة جدا عندنا، ونحس بيها لما المية تقل، وأكيد كلنا حسينا بإن لما المية تقطع شوية قد إيه العذاب اللي إحنا بنشوفه، وما إحناش عارفين كمان نتعامل بشكل جيد مع المية القليلة. لكن لو دي بقت أسلوب حياتنا أكيد هنقدر نحافظ على المية ونحافظ على كمية المية اللي موجودة أو نصيبنا في المياه زي ما بيقولوا، إن إحنا نقدر نتعامل معاه بشكل كويس. ويجب أن تكون الأم قدوة للأبناء في ذلك. بالضبط، هي الأم هي الأساس. يعني ما هو أنا الغسيل أولا، متابعة الحنفيات اللي موجودة في البيت دي مهمة الأم والأب كمان، وطريقة التعامل مع المياه في إن أنا بعمليات تنظيف المواعين والإطباق والحاجات دي كلها، دي برضو مهمة المياه. في حاجة تانية، إن أنا أحب أعيد استخدام المياه. في ميات كتيرة جدا بنستخدمها جوه سليق البيض مثلا، المياه لا مرميهاش، أنا ممكن أشيلها ونروي بيها الزرع، نستخدمها في المسح، نستخدمها في أي حاجة، لكن ما تت بتترميش. المياه برضو اللي موجودة لسليق الخضروات برضو بتبقى مياه نظيفة وكويسة، ونقدر بالعكس ده تبقى سماد عضوي هايل لأي زرع بنستعمله عندنا في البيت. حاجة تانية برضو من ضمن السلوكيات السلبية اللي موجودة اللي احنا طلعنا لقينا أهالينا موجود، اللي هي استخدام المياه في الحمامات. يعني كلنا طلعنا على ان انا وانا بعمل سناني افضل فتح الميه وانا اعمل سناني 3 4 دقائق. لا لا غلط خالص، ممكن ابدا واقفلها وبعدين نفتحها تاني وقت الحاجه. بالظبط كده. الحاجه الثانيه الحمام نفسه السيفون، دلوقتي بقوا من الاتجاه الجديد ان موجود السيفون فيه عمليات الضخ بتبقى متتابعه بحيث ان انا اخد كميات ميه اقل. دي مهمه جدا لينا، ويا ريت مصر كلها تبقى يعني تعمم الافكار دي. في حاجه ثانيه عمليه الاستحمام برضو الناس بتستخدم، كلنا وانا منهم يعني بنستخدم كميات هائله جدا لان اتعودنا على كده. فياريت نتعود بقى ان يبقى عندنا الحنفيات الميه تنزل الميه بشكل متدفق وعلى فترات بحيث انها والناس تستحمى بسرعه وتاخد كفايتها باقل كميه. هي يعني مش هتخسر حاجه الا انها عايزه الناس تاخد بالها ازاي اقدر استخدم ميه اقل وسهله. الموضوع بالفعل يحتاج الى الممارسه زي ما حضرتك بتقولي، وعلينا ان نبدا، وعلينا اننا نبدا وان انا اخد بالي. يعني مثلا الحاجات التانيه اللي بتاخد كميات ميه كتير، الغساله. الناس بتغسل عشان عندها حتتين غسيل عايزه تروح حطاهم في الغساله. لا، طب انا نفس كميه الميه ونفس كميه بتستخدم لو انا حاطه غسيل قد ده اضعاف اضعاف الكميه. لا، نستنى ونستفيد من، لان بالفعل الميه دلوقتي بقت حاجه غاليه جدا جدا جدا وصعب وجودها بحقيقه. يعني في حاجه تانية برضو من ضمن العيوب المنتشره جدا في مصر هي استخدام المياه، ميه الشرب بنستخدمها في رش الشارع وفي طريقه المسح وتنظيف البيوت بنستخدم سلوكيات خاطئه بالفعل وغسيل العربيات. لا، احنا ممكن غسيل العربيه يبقى عباره عن فوطه مبلوله والعربيه تبقى زي الفل، مش لازم بالخرطوم زي ما احنا بنشوف. يعني كلها عمل حاجات سلبيه جدا. الحقيقه العالم كله بقى بيتجه لترشيد المياه، والعالم كله بقى عنده ازمه مياه، فيا ريت كلنا نتجه لاننا نرشد استهلاك المياه، نرشد في الشارع وفي بيتنا، مش عشان انا عندي ميه. هي فعلا غاليه وحاجه اساسيه جدا لحياتنا. الحب غير معنى الكون، خلى له شكل وطعم ولون، سكر زياده لا مش بعاد، ده انا حاسه اني هاتي وصلنا إلى نهاية اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم أنا حنان أنور.